فسألوها عن المسح على الخفين فقالت عليك بابن أبي طالب تعني عليا رضي الله عنه فسلمه فإنه كان مسافرا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه بحالة مع عائشة رضي الله عنها على علي. نأخذ منها أن عائشة رضي الله عنها كانت تدرك بفضل علي أن ما يدعى من أن بينهما ما كان من أمر فإن هذا لا يمكن أن يمنع من بيان فضل علي ومكانته رضي الله عنه. قال فسألناه فقال قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى فيه أنه يشرع المسح على الخفين، وقد اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على هذا الفعل والمسح على الخفين، حتى حكي ذلك إجماعا وأورده بعض أهل العلم في كتب العقائد. أوردوا المسح على الخفين في كتب العقائد من باب التأكيد على مشروعيته. الأمر الثاني أن هذا الحديث قد دل على التوقيت في المسح، إذ قال علي رضي الله عنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. وقول الصحابي رضي الله عنه قد جعل يدل على رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على التوقيت. وقد بين العلماء رحمهم الله تعالى أن التوقيت فيه أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح 3 أيام بلياليهن. المسألة الثالثة في قوله قد جعل النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، متى يبتدأ احتساب هذه المدة ومتى يحكم بانتهائها؟ فأما ابتداء هذه المدة فقد قالوا إنها تبدأ من أول حدث بعد اللبس، فمن حين يلبس المرء خفيه ثم يحدث بعد ذلك، فمن حين الحدث تبتدئ المدة. وقال بعضهم إن ابتداء المدة من أول مسح بعد الحدث، والأول هو المشهور، وبناء على ذلك فإن المدة إنما تحسب من حين الحدث. فلو أن امرأ خالف فترك الصلاة والوضوء بعد الحدث يوما وليلة فإننا نقول لا يمسح بعد ذلك، يعني رجل ترك الصلاة متعمدا أو بسبب نوم يوما وليلة، فنقول إن هذا اليوم والليلة يحسب من المدة. المسألة التي بعد ذلك أن قول علي رضي الله عنه قد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم، هذا يدل على أن الحكم ليس خاصا بالخفين، وإنما هو عام في كل ما كان في معناه مما تحقق فيه شروط المسح على الخفين. وقد ذكروا أن شروط المسح على الخفين هي أن يكون الخفان أو ما يكون مقامهما سائرا للمحل، وأن يكون ثابتا بنفسه، وأن يكون يمكن المشي فيه عادة. وهذه الشروط الثلاثة هي الأساس، ويدخل فيه كذلك إذا كان مباحا. الأمر الأخير في قوله رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسافر يوما وليلة، المراد بالمسافر للمسافر 3 أيام بلياليهن، المراد بالمسافر هنا السفر الذي يبيح الرخصة، لأن الفقهاء عندهم قاعدة أن المحرم لا يبيح، أن المحرم لا يبيح، وبناء على ذلك فعندهم أن من سافر سفرا وكان لأجل معصية فإنه لا يترخص بأي من رخص السفر. ورخص السفر كما تعلمون 3 أنواع: رخص الأفضل فعلها، ورخص الأفضل تركها، ورخص يستوي فيها الأمران. ومن الرخص التي يستوي فيها الأمران مسألة المسح على الخفين، فإنها مما يجوز للمرء أن يمسح على خفه يوما وليلة، ويجوز له أن يمسح 3 أيام بلياليهن. ولكن القاعدة عند أهل العلم أن المحرم لا يبيح، فلا يترخص بأي رخصة إذا كان السفر محرما. وهذا هو المشهور، واختيار الشيخ تقي الدين أيضا يوافقه. هذا الحديث حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع أي الرجل مع امرأته، والمراد بالشعب الأربع قيل إنها اليدان والرجلان كما ذكر ابن رجب، وقيل غير ذلك قال ابن رجب، وقيل غير ذلك مما يرغب عن ذكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنى عنه، فالأنسب أن يكنى عنه أيضا في التفسير. هذا الحديث حيث أبي هريرة فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى، حينما كنى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقاع والجماع بقوله إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فهو كناية عن الوطء، والعلماء رحمهم الله تعالى يستحبون التكنية، وقد جمع بعض أهل العلم وهو الجرجاني كتابا في ما يكنى عنه وعقد فيه بابا لما جاءت فيه التكنية في كتاب الله عز وجل، ثم بابا فيما كنى عنه النبي صلى الله عليه وسلم مما يستقبح ذكره مثل هذا الموضع، ثم ذكر أشعار العرب. المسألة الثانية في هذا الحديث أن هذا الحديث يبين لنا حد الوطء الذي يوجب الغسل، وهو نفسه الحد الذي يثبت به الإحصان في باب الزنا، وهو نفسه الذي يوجب الزنا، وهو نفسه الذي يجب الشهادة عليه لإثبات الزنا، وهو نفسه الذي يوجب أرش الوطء، وهو نفسه الذي يفسد الصيام ويفسد الحج. إذن هذا القيد في هذه الأمور أربع، واحد وهو الوطء. وضابط الوطء عند الفقهاء أنهم يقولون المراد بالوطء هو تغييب الحشفة، تغييب الحشفة أو قدرها لمن كانت الحشفة مقطوعة منه في قبل أو دبر، فإنه حينئذ يسمى وطأ، وسواء كان قد مس الختان أو لم يمس الختان، فإن قوله إذا التقى الختانان هذا من باب الوصف الأغلبي لا من الوصف الذي ينطرد وينعكس. إذن المقصود تغييب الحشفة فقط هو الذي يوجب سائر الأحكام التي ذكرتها. طيب، ما دون ذلك يقول العلماء إنه يكون مباشرة ولا يسمى جماعا، وبناء على ذلك فلو مس الختان ختانا من غير تغييب فإنه لا يجب الغسل، لا يجب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع، وفي لفظ إذا التقى الختانان، وعرفنا ما معنى ذلك من حيث الحد الذي ذكره الفقهاء. وأما مجرد المماسة فلا يوجب الغسل. وهل يوجب الوضوء؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد نعم أنه يوجب الوضوء، ودليلهم عليه القياس الأولوي، فإنهم يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم حبيبة وغيرها رضي الله عنه من مس فرجه فليتوضأ، قالوا هذا بيده فمن باب أولى إذا وجدت مماسة من غير تغييب. المسألة الثانية عندنا أن هذا الحديث يدل على أن التقاء الختانين وهو الجماع يوجب الغسل، أي غسل الجنابة، وإن لم يكن هناك إنزال، لأن هذا الحديث الذي أورده المصنف جاء في بعض طرقه في مسلم، أي في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. والخلاف في هذه المسألة، وهو الخلاف أن يعني أي قول من قال إنما يجب الغسل فقط بسبب الإنزال، وأما الجماع بلا إنزال فلا غسل فيه، فإن هذا الخلاف ملغي، ملغي. نعم قال به عمر ثم رجع عنه، وقال به عثمان ثم رجع عنه، ولا يعرف أن أحدا من الصحابة قال به إلا وقد رجع عن قوله لما حدثهم أبو هريرة وغيره بالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الباب. وهذا يدلنا على أن الصحابة قد أجمعوا على أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ، ولذلك فإن الإمام أحمد نص على إلغاء هذا الخلاف وأنه غير معتبر. ولذلك لما قيل له أتصلي خلف من يقول إنما الماء من الماء، قال لا، لا يصلى خلفه، لأنه قد أتى بخلاف شاذ مخالف للإجماع المنعقد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم على نسخ الحديث الأول، مع أن أحمد سئل أتصلي خلف من يصلي بجلود الثعالب، جلود الثعلب، قال نعم، لأن فيه خلاف في طهارة الثعلب، أهو طاهر أم نجس، وهل يجوز أكله أم لا. والمشهور عند مذهب الشافعية أنه يجوز أكل لحم الثعلب وطهارة جلده لأنه مأكول. وقد قال بعض الشراح المتأخرين ليس المراد به، المراد به ابن آوى وليس المقصود به الثعلب المعروف. نعم، قالوا المراد به الثعلب البري الوحشي وليس المقصود به ابن آوى، هذا قال به بعضهم وبعضهم أطلقه. إذن أحمد تساهل في الخلاف في قضية طهارة لحم الثعلب، وتساهل في الخلاف في الصلاة خلف من يقنت وخلف من يبسمل، وأما من يقول إنما الماء من الماء فلم يتساهل فيه فقال لا يصلى خلفه، وهذا الخلاف غير معتبر لوجود الإجماع على خلافه. نعم، المسألة الأخيرة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد وجب عليه الغسل يدلنا على أن الاغتسال من الجنابة واجب، وهذا أيضا بإجماع، فيجب الاغتسال من الجنابة، وسيمر معنا في الحديث الذي بعد صفة الاغتسال. المسألة الأخيرة في قوله فقد وجب عليه الغسل قد يستفاد منها من باب المفهوم أن ما عدا هذه الحالة لا يجب بها الغسل، وذلك العلماء لما تكلموا عن موجبات الغسل عدوا صورا محدودة، وما عدا ذلك فلا يجب، ومنها الإنزال ومنها الجماع والوطأ. وبناء على ذلك فإن الاغتسال من غير موجب أحد الموجبات المذكورة الثمانية فإنه حينئذ يكون، أو ستة، فإنه حينئذ يكون غير واجب، فيكون إما مباحا أو مندوبا، وقد أطال العلماء في بيان الاغتسال المندوب. نعم، قال رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال تكفيه غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فغسل كفيه مرتين او ثلاث ثم ادخل يده في الإناء ثم اقطع فيه على فخذه وغسله بشماله ثم ضرب بشماله الارض فذلك على ثلاث شديدا، ثم توضا وضوءه للصلاه ثم اقطع على راسه ثلاث حمامات كل حمل من كفيه، ثم غسل سائر جسده ثم اجتمع عن مقامه وغسل كفيه ثم اخذه بمثيل مرضه. نعم، هذا حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أنها قد اطلعت كثيرا على اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصفة التي نقلتها ليست عن رؤية مرة وإنما هي رؤية مرات فيما يظهر. قالت أتيت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وفي يعني معنى أتيت يعني أحضرت أو أحضرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة. قال فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، يعني غسل كفيه قبل ابتدائه، وهذا على سبيل الندب، إلا إذا كان مستيقظا من نوم ليل أو فيهما نجاسة فيكون على سبيل الوجوب. قال ثم أدخل يده في الإناء ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. غسل ما على المسلم من أذى نوعان، إن كان الأذى الذي على جسد المسلم من باب النجاسات فإنه يجب إزالتها قبل الوضوء والغسل من باب الوجوب، لأنهم يقولون إن من شرط الوضوء والاغتسال الاستجمار إذا وجد موجبه. شوف، إذا وجد موجبه، فلو أن امرأ توضأ وهو لم يستجبر وقد قضى حاجته فلا يصح وضوءه. الأمر الثاني، قالوا إذا كان على جسده شيء يمنع وصول الماء إليه وهو ما له جرم، فحينئذ فيجب عليه إزالته ليمر أو ليصل الماء إلى جلده. وأما الغسل من باب التنظيف لإزالة الماء، أي ماء الرجل أو ماء المرأة، لأن ماء الرجل وماء المرأة طاهران، وقد قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. فقوله أفركه يدل على أنه ليس بنجس. قالوا: ولا يقع ماء النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد اختلط بماء المرأة، فدل على أنهما معا طاهران. نعم. قالت ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله. إذن عرفنا أن الغسل نوعا قد يكون واجبا لأحد السببين ذكرتها قبل قليل، وقد يكون مندوبا لوجود الماء ونحوه، فليس بواجب حين ذاك. قولها وغسله بشماله، هذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس عورته بيمينه. وقد جاء في حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه، وإنما يمسها بشماله، وهذا عندهم محمول على الوجوب. قال: ثم ضرب بشماله الأرض من باب النظافة، وهذا هو الدلك. قال: فدلكها دلكا شديدا لإزالة ما على يده من ما له جرم أو من النجاسات إن كانت نجاسة. قال ثم توضأ وضوءه للصلاة، أي وضوءا كاملا. وحديث ميمونة رضي الله عنها ورد فيه صفتان: صفة أنه توضأ وضوءا كاملا إلا غسل الرجل، صرح في بعض الألفاظ أنه لم يغسل رجله، وفي بعض الألفاظ مثل هذا اللفظ ذكره المصنف جاء فيه أنه توضأ وضوءه للصلاة، أي وضوءا كاملا. ولذلك العلماء يقولون إن النقلين من باب اختلاف التنوع فيجوز الوجهان. قال: ثم أفرغ على رأسه 3 حفنات، كل حفنة ملء كفيه. هذا ما يتعلق بغسل الرأس في الشعر، في بغسل الرأس في غسل الجنابة. وانظر معي، ركزوا معي، هذه مسألة أريد أن أبينها. مر معنا بالأمس أن الوضوء فيه مسح للرأس، أليس كذلك؟ وأما في الغسل فالواجب إنما هو غسل الرأس. الشعر الذي يكون على الرأس سواء في المسح أو في الغسل فيه 4 أجزاء: ظاهر وباطن ومسترسل وأصل الشعر. انتبه، فيه ماذا؟ 4 أشياء: ظاهر الشعر وباطنه والمسترسل منه وأصله، الأصل هو الجلد. نبدأ بالوضوء. فالوضوء إنما يشرع مسح الظاهر والباطن فقط، مسح الظاهر والباطن فقط من الرأس، ولا يشرع مسح المسترسل ولا إيصال الماء إلى الجلد، ما يوصل الماء إلى الجلد، ما يمسح جلده، لأنه إنما يمسح الظاهر والباطن. نحن نتكلم الآن عن شعر الرأس دون شعر الوجه، شعر الوجه له أحكام أخرى. أما الغسل من الجنابة فيجب غسل الظاهر والباطن، هناك في المسح يجب مسح الظاهر أو الباطن، ويستحب المسح الثاني، إذا مسحت الباطن تمسح الظاهر، وإذا مسحت الظاهر تمسح الباطن، فيستحب مسحهما معا، وإنما يجب أحدهما. أما في الغسل بالماء وهو الإسالة فيجب غسل الظاهر والباطن، والمشهور عند الفقهاء أنه يجب غسل المسترسل ولا يجب وإنما يندب إيصال الماء إلى أصل البشرة. شفت الفرق بين الثنتين؟ فرق بين المسح والغسل، فالظاهر غير الباطن، وهما غير المسترسل، المسترسل يعني ما زاد عن الحد، وهذه لها حكم يختلف عن أصل الشعر وهو البشرة. ولذلك يقولون انعقد الإجماع على أنه لا يجب إيصال الماء إلى البشرة وإنما يستحب. وأما حديث تحت كل شعرة، الصواب أن تفتح العين فتقول شعرة، ويجوز أن تسكنها فتقول شعرة، تحت كل شعرة جنابة، فهذا الحديث لا يصح، بل هو شديد الضعف والوهاء فلا يحتج به. نعم. قال: ثم غسل سائر جسده، أي عممه، عمم سائر جسده. وهل يستحب غسل الجسد 3 مرات أو 1 مرة؟ مشهور المذهب أنه يستحب غسل الجسد في الجنابة 3، قياسا على ماذا؟ على الوضوء، لأن هذا حدث أكبر وهذا حدث أصغر، فقياسا عليه يستحب غسل الجسد 3، وهذا هو المشهور. والرواية الثانية وهي اختيار الشيخ تقي الدين عليه رحمة الله أن الغسل لا يستحب فيه تكرار تعميم البدن، لأنه لم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تكرار الغسل، وكل الذي ورد من حديث ميمونة ومن حديث غيرها ممن حكى غسل النبي صلى الله عليه وسلم إنما حكى تعميم بدنه، وأخذنا هذا كله من الحديث وقضية الإلحاق على باقي أو على سائر الطهارات. قال ثم تنحى عن قالت رضي الله عنه ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه. التنحي من المقام بعضهم قال إنه من باب مطلق التنوع، أي فيجوز لك أن تؤخر غسل رجلين ويجوز لك أن تقدمها فتكون مع الوضوء. وبعضهم قال، وهو الذي مشى عليه كثير من المتأخرين، أن هذا بناء على اختلاف الحال، فإذا كانت الأرض مبلطة فلا يشرع في حقه ذاك، وإن كان فيها طين وتراب فيشرع في حقه أن يغسل رجله بعد ذلك. قال ثم أتيته بمنديل فرده، أي لم يتمندل عليه الصلاة والسلام، وهذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لا يدلنا على استحباب ترك التمسح بالمنديل، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بمنديل فلم يرده، أي أخذه واستعمله عليه الصلاة والسلام، وهذا يفيدنا أنه فعله تارة وتركه أخرى، ولم ينقل أنه غلب أحد الحالين على الآخر، فالمسح بالمنديل بعد الوضوء والاغتسال ومنها الفوط والمناشف هو من باب المباحات لا من باب المندوبات لفعله لهذا الفعل وتركه له من غير إكثار من أحدهما دون الثاني. لو فعل أحدهما دون الثاني على سبيل الكثرة قلنا إنه مندوب أو سنة، ولو لازم أحد الفعلين لقلنا إنه سنة مؤكدة فيكره مخالفتها، وليس ذلك كذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالوضوء ويغتسل بالصاعد إلى خمسة أبدان، أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد، والمراد بالمد هو جمع اليدين معا فيسمى مدا، وهو ربع الصاع، وسيأتي بعد قليل ما هو تقدير الصاع. قال ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد. قول أنس رضي الله عنه ويغتسل بالصاع، قيل إن المراد بالصاع هنا هو الصاع المعروف المعهود، وهو الذي كان يخرج به النبي صلى الله عليه وسلم الكفارات، وهو الذي قدر به الزكوات وغير ذلك، وقيل بل هو أكبر منه فيزن خمسة أرطال وثلث، قيل ذلك وقيل ذلك، ولكن المشهور هو الأول. وقوله رضي الله عنه ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمدد، قيل إن هذا على سبيل الاختلاف، فتارة يغتسل بصاع مكون من أربعة أمدد، وقيل إنه يعني وأحيانا يغتسل بخمسة، يعني مرة بأربعة ومرة بخمسة أمدد، لأن أربعة أمدد هو الصاع، فيكون قوله بالصاع إلى خمسة أمدد من باب الاختلاف اختلاف الأحوال. وقيل إن ذلك من باب التقدير، ومعنى كونه من باب التقدير أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مقدار اغتساله بين هذين القدرين، فلم يزد على الأعلى ولم ينقص عن الأدنى. وقيل أن قوله كان يغتسل بالصاع أي يغسل جسمه بالصاع إلى خمسة أمدد، المد الخامس كان يتوضأ به، فكان يتوضأ بمد ويغتسل بصاع فيكون المجموع خمسة. هذا الحديث فيه من فقه مسائل، من هذه المسائل أنه يستحب عدم الإكثار من الماء في الوضوء وكذلك في الاغتسال، وقد جاء عند ابن ماجه من حديث مما رواه عبد الله بن لهيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسرف ولو كنت على نهر جار، وهذا الحديث مع تفرد عبد الله به إلا أن المعاني العامة تدل عليه، ومنها هذا الحديث أيضا مما يدل عليه هذا الحديث أن الأحاديث التي وردت في فضل إسباغ الوضوء ليس المراد بالإسباغ كثرة استخدام الماء، وإنما المراد بالإسباغ أمران: الأمر الأول الإتيان بالغسلات الثلاث فيكون حينئذ إسباغا، فيغسل يديه ورجليه ثلاثا، ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه أيضا ثلاثا. الأمر الثاني أن المراد بالإسباغ الإتيان بصفة الكمال، ومر معنا بالأمس أن للمضمضة والاستنشاق صفتين: صفة كمال وصفة إجزاء، فالإتيان بصفة الكمال فيهما هو الإسباغ، وكذا في غسل الوجه وغسل اليدين والرجلين فلها صفة كمال وإجزاء. ومن صفة الكمال الدلك، فإن الدلك من صفة الكمال فيكون من باب الإسباغ. النوع الثالث أو الأمر الثالث الذي فيه خلاف وهو قضية مجاوزة الحد، وهذا جاء عن أبي هريرة واستحبه بعض الفقهاء، وهو أنه استحب أن يزيد في الغسل حتى يشرع في العضد، وأن يغسل القدم حتى يشرع في الساق. هذا جاء عن أبي هريرة وأخذ به بعض الفقهاء نقلت، لكن المعتمد أنها ليست من الإسباغ بل هي مخالفة لظاهر النص في الإسباغ، لكنها جائزة. الأمر الثاني أن هذا الحديث يدلنا على أن هذا الحديث أيضا يدلنا على ما ذكرناه قبل قليل، أنه لا يستحب تكرار غسل الجسد ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بصاع، والذي يغتسل بالصاع لا يمكن أن يعمم جسده بالماء أكثر من واحدة، فالذي مشى عليه فقهاء المشهور عند المتأخرين أنه إنما يباح تكرار الغسل. ونقلت لكم أن الشيخ تقي الدين يرى خلاف ذلك، وأن المذهب أنه يستحب، وأن الشيخ تقي الدين يرى عدم الاستحباب، واستدل الشيخ تقي الدين بهذا الحديث. أيضا مما يستدل بهذا الحديث على أنه لا يستحب أساسا غسل أصل الشعر كما ذكرت لكم وحكي الإجماع عليه حكاه النووي، لأن من أراد أن يروي أصل شعره فلا يكفيه خمسة أمدد ولا أربعة في غسل شعره، وخاصة إن كان شعره كثيرا كحال النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة بعدها أن الوضوء بأقل من مد والاغتسال بأقل من صاع إذا أتى بالحد المجزئ فإنه يكفي، فهذا التقدير لا يدل على التحديد وعدم الإجزاء بأقل من ذلك، بل هو من باب صفة غسل ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير أننا نقول إن هذا التقدير الذي نقله أنس وقد جاء أيضا من حديث جابر أنه لمن علم أنه سيؤدي الحد المجزئ من الوضوء، فإن علم أن هذا المقدار لا يجزئه في وضوئه فحينئذ يجب عليه أن يزيد عليه. كيف ذلك؟ بعض الناس إذا أتيته بمد فقلت له توضأ به لم يستطع أن يغتسل، يعني عفوا لم يستطع أن يغسل أعضاء الوضوء وإنما يمسح بها مسحا، فحينئذ نقول لا يجزئ. ولذلك لما سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث قال إن كان يكفيك بلا مسح أجزأك وإلا فلا يجزئ. بعض الناس إذا أعطيته مد فقلت له توضأ لم يستطع أن يغسل يده وإنما بالكاد يمسح يده بها لسبب أو لآخر، إما لجفاف بشرته أو لعظم خلقته كأن يكون عظيم الخلقة وعظيم الأعضاء أو لأي سبب من الأسباب أو لعدم إحسانه استخدام الماء، فنقول هنا يجب عليك أن تزيد ليكون وضوءك صحيحا. مر معنا بالأمس تعرفون أن هناك فرق بين المسح والغسل، وأن المسح في الوضوء لا يجزئ إلا مسح الرأس والخف والجبيرة، وما عدا ذلك فيجب فيه الغسل. ما الفرق بين المسح والغسل؟ أن الغسل هو مرور الماء على المحل ثم انفصاله، ولذلك يقولون إن الغسل هو الإسالة فلا بد من الانفصال. وأما المسح فهو بلم اليد أو الخرقة بماء ومن ثم مسح المحل. نعم. قال رحمه الله تعالى: حديث هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم بفضله شيئا فأشكل عليه فخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. أخرجه البخاري. نعم، هذا حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجد أحدكم من بطنه شيئا، يعني أحس بانتقال الريح في داخل بطنه أو خارجها، قال: فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرج من المسجد. بمعنى هنا المسجد يراد به الأمران: البقعة المحاطة، ويراد بها المسجد أي موضع السجود، أي فلا يخرج من صلاته وينفتل بها. ولذلك فجعلت لي الأرض مسجدا، حيث جابر بن سمرة، أي موضعا للسجود، أي فلا ينقطع من صلاته ولا يخرج المسجد يتوضا حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي بني عليها العديد من الأحكام. أول هذه الأحكام هو نص الحديث، أن هذا الحديث دليل على ما أجمع عليه أن خروج الريح ناقض للوضوء، خروج الريح ناقض للوضوء. المسألة الثانية أن خروج الريح إما أن يكون من قبل أو من دبر، فإن كان من دبر فهو ناقض ولا شك، فلا يلتفت إلا أن يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن خروج الريح ناقض الوضوء. وأما خروجه من القبل وهذا موجود يخرج، وخاصة ذكر الفقهاء أنه عند النساء أكثر، قد يخرج ريح وصوت أيضا من القبل، فهل يكون ناقضا أم لا؟ المشهور المذهب عند المتأخرين أنه يكون ناقضا، ناقض الوضوء، لأنه داخل من الريح التي خرجت من البطن. والرواية الثانية واختارها أبو الوفا بن عقيل وعليها فتوى مشايخنا أنها لا تكون ناقضة الريح إذا خرجت من القبل، وإنما قول النبي صلى الله عليه وسلم في الريح هنا يكون بها مقصود بها الريح المعهودة، والناس إنما يعهدون الريح تخرج من الدبر. المسألة الثانية أو الثالثة معنا أن هذا الحديث أصل في قاعدة من قواعد المهمة، وهي قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك، وهذه قاعدة من القواعد الأربع أو الخمس أو الست. لماذا قلت أربع أو خمس أو ست؟ لأنهم يقولون إن أول من عد القواعد الكلية أو الكبرى، ليست كلية وإنما هي كبرى، أول من عد القواعد الكبرى هو القاضي أبو الحسين المروزي الشافعي، فعدها أربعا، ثم جاء بعده من زاد الخامسة، ثم جاء بعده من زاد السادسة وهو العلائي، وهو أن المعدوم، أن الموجود لا يزول بالمعدوم، هي الست. نعم، إذن هذا أصل هذه القاعدة، وهي قاعدة مهمة ينبني عليها مئات الأحكام. من مسائل هذا الحديث أيضا أن هذا الحديث يتعلق به مسألة مهمة، ولربما وقفت معها قليلا لأهميتها ووقوع بعض الناس فيها، فإن هذا الحديث دليل على الرد على من وقع في الوسواس. وكثير من الناس يظن أن صلاته قد بطلت وأن وضوءه قد انتقض بسبب شكه ووسواسه في هذه الأمور. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة يجب عليه ألا يلتفت إلا أن يرى يقينا، سواء كان موسوسا أو غيره، والموسوس من باب أولى. بل إن العلماء رحمهم الله تعالى في قاعدة الشك أن اليقين لا يزول بالشك بينوا أن الموسوس تكون له أحكام خاصة به في قضية البناء خاصة، فإن الموسوس إنما يبني على الأكثر لا على الأقل بخلاف غيره، ذكرها منصور وغيره. المقصود من هذا أن الأصل أن الموسوس يجب عليه أن لا يلتفت لهذا الوسواس، وأن يعلم أن هذا من الشيطان وليس من الدين في شيء. وقد قال إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: الوسواس الشيطان يأتي ابن آدم من باب الشبهات، فإن عجز عنه أتاه من باب الشهوات، فإن عجز عنه أتاه من باب الوسواس. وهذا الذي فسر به حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى هذا، فإذا أتى الشيطان آدميا من باب الوسواس أو مسلما من باب الوسواس معناه أنه سد عليه، يعني نرجو ذلك إن شاء الله، سد عليه باب الشبهات والشهوات، وذلك المسلم يجب عليه أن يسد هذا الباب وأن لا يلتفت للوسواس، وهذا هو الدين عدم الالتفات إليه، والحديث فيه طويل. المسألة الأخيرة وهي مسألة فائدة فقهية، انظروا معي، النواقض لا يعتبر بها إلا إذا خرجت من الجسد، فالريح موجودة في جسد الآدمي لكنها لا تنقض إلا إذا خرجت، ويعرف خروج الريح بالرائحة أو بالسماع الصوت. جزاك الله خير، كثر الله خير يا شيخ. واحد، البول موجود في جسد الآدمي في مثانته ولكنه لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج، إما من مخرجه المعتاد أو من غير مخرجه المعتاد كجرح ونحوه أو قسطرة أو غيرها، ومثله يقال كذلك في العبرة. إذن العبرة في هذه كلها أنه لا يحكم بخروجها إلا ماذا؟ إذا لا يحكم بكونها ناقضة إلا إذا خرجت، لكن هناك أشياء تكون خارجة وإن كانت في جوف الآدمي مثل المني، فالمني يكون موجبا للغسل إذا كان فيه دفق إذا انتقل من محله ولو لم يخرج، لأن الخروج عندهم هو خروجه من الصلب أي من محله وإن لم يخرج من الشخص. فبعض الناس قد يخرج يرى الدفق أو يحس بالدفق مع الشهوة لكن لا يخرج منه شيء، إما بمنع من الشخص بنفسه أو لم يخرج هكذا، فنقول يجب عليك الغسل. فإن خرج بعد ذلك مني فإن هذا الخارج حكم البول، وحينئذ يسمى وديا ولا يسمى منيا، لأن المني هو الذي أوجب الغسل والثاني حكم الودي، فيكون حكم البول. إذن الانتقال والخروج عندهم هو الخروج من الصلب، هذا متعلق بالمني وحده، وأما الحيض فيه روايتان سيأتي في محلها إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأسباب حتى إذا كنا من بغداد أو بلاد الجيش قطع عن المدينة، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس، وأقام الناس معهم وليسوا على مال وليس معهم مال، فأتى الناس إلى أبي بكر رضي الله عنه وقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ فقامت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبناس وليسوا على مال وليس معهم نار، فجاء ابو بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا راسه على فخذه قد نام فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على مال وليس معهم نار. قال تعالى ابو بكر رضي الله عنه وقال: ما شاء الله ان يقول جعل يده بيده في خاصته فلا يدعني من التعرف الا بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذه، فنام حتى أصبح على غير ما أنزل الله تعالى آية اليوم، فليقظ وصلى وقال: يا حسين بن حسين رضي الله عنه وأحد الخطباء، ما هي الأول بركاتكم يا آل البيت؟ قالت عائشة رضي الله عنها: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدت العلم تحته. سبق عائشة. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. هذا السفر الذي سافرته عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنه كان في غزوة المريسيع التي كان فيها قصة الإفك، وقيل إنها في سفرة غيرها، وهذا الذي رجحه كثير من الشراح ومنهم الجلال السيوطي وغيره، وهذا هو الأظهر. قالت: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش، هذان موضعان وليس بموضع واحد وإنما هم مختلفان، وهما بين مكة والمدينة، بين الحرمين أي بين مكة والمدينة لكنهما متقاربان. قالت: انقطع عقد لي، العقد هي التي تلبسه المرأة، وهذا يدلنا على أنه يجوز للمرأة أن تتحلى بالعقد سواء كان من ذهب أو كان من غيره كجزع أظفار، فدلنا ذلك على اختلاف الحال، الذي كانت معها هناك هو عقد آخر غير هذا العقد، إذ العقد الذي كان في بعض الأسفار هنا كان ليس لها وإنما هو لأسماء أختها، وأخذته عائشة رضي الله عنها منها لتتجمل به للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه لالتماس هذا العقد، وأقام الناس معه لأنه عارية عندها فأرادت أن ترد هذه العارية لأختها. قالت وليسوا على ماء وليس معهم ماء، ليسوا على ماء أي ليسوا على بئر أو عين، وليس معهم ماء في قربهم. قالت فأتى الناس إلى أبي بكر وقالوا رضي الله عنه وقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة، أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أقام لأجل عائشة، وهذا يدلنا على كرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى حسن عشرته لعائشة رضي الله عنها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكرت عائشة منه حينما غضب رضي الله عنه في قصة الإفك، إلا أنها قالت ولم أرى ما كان يفعله من لطف. ولذلك فإن الرجل إذا كان لطيفا مع أهله ثم ترك اللطف الذي يعاملهم به فإنه يكون وقعه على أنفسهم شديدا، سواء كان أهله زوجا أو ولدا. وليس لازما دائما أن المرء يشد ويغلظ بقول أو بفعل ونحو ذلك. فأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم ما رفع يده كما قال أنس على خادم ولا أهل، وإنما إذا غضب ترك بعض لطفه صلى الله عليه وسلم، وكان يقول كيف أتيكم. ولا شك أن أكرم الهدي وأفضل الخلق خلق نبينا صلى الله عليه وسلم. قال فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه، أي متوسد لفخذها رضي الله عنها قد نام. فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء. قالت فعاتبني أبو بكر رضي الله عنه وقال ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي أي في وسط البطن. قال فلا يمنعني من التحرك مع شدة الألم إلا مكان النبي صلى الله عليه مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي خشية إيذائه. وهذا من كرم الصحابة رضوان الله عليهم وعائشة بالخصوص أنهم كانوا يحرصون على عدم إيذاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ في إيذائه أشد العذاب. ولذلك قال حذيفة لما قيل له هنيئا لكم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، فإن الذنب أو نحو يعني معنى كلام حذيفة فإن الذنب على من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أعظم من غيره. ولذلك من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به إثمه أشد من الكفار الذين لم يدركوه عليه الصلاة والسلام. وكذلك وجب على الصحابة أمور لم تجب على غيرهم، منها تعزير النبي صلى الله عليه وسلم وتوقيره في بدنه وعدم أذيته وعدم رفع الصوت عنده وهكذا. وقد عقد بعض أهل العلم أبوابا في الأحكام التي تجب على الصحابة ولا تجب على من بعدهم. قالت نعم فنام حتى أصبح على غير ماء أي على غير ماء يتوضأ به، فأنزل الله عز وجل آية التيمم. قوله أو قولها رضي الله عنها أنزل الله عز وجل آية التيمم، هذه أشكلت على أهل العلم ما المراد بآية التيمم، إذ في كتاب الله عز وجل آيتان في النساء وفي المائدة، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. والثانية التي في المائدة في النساء، وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من غير زيادة منه. هاتان الآيتان أيهما هي التي نزلت هنا؟ يقول أبو بكر بن العربي هذه معضلة، هذا الحديث معضلة، فلا ندري أي الآيتين نزلت وعنت عائشة. قال وما وجدت لهذه المعضلة من داء، ما وجدت لهذه المعضلة من دواء، لم أجد لها دواء، فلا أدري أي الآيتين نزلت. ومعلوم أن آية المائدة وسورة المائدة إنما نزلت في حجة الوداع كما في حديث جابر، فدل ذلك على تأخرها. وأما آية النساء فإنها قد نزلت قبل ذلك في السنة الرابعة أو الخامسة، فهي مشكلة. والذي مشى عليه كثير من أهل العلم أن المراد به إنما هي آية النساء، لأنها هي التي نزلت أولا، وهذا الذي نصر به السيوطي أن هذه الآية أن هذه الواقعة كانت في سنة غير سنة الإفك. نعم. قال: فتيمموا وصلوا. فقال أسيد بن حسين وهو أحد النقباء رضي الله عنه: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. هذا الحديث فيه من فقه مسألة مهمة جدا، وهو أن التيمم مبيح للصلاة عند فقد الماء فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا. فالفقد الحقيقي أن لا يجد الماء، والفقد الحكمي أن يجده لكنه محتاج له، أو أن يكون الماء الذي وجده يضره في بدنه، إما ضررا حقيقيا بأن يؤخر برأة أو يزيد في مرضه أو يشق عليه مشقة شديدة خارج عن العادة، أو يسبب له مرضا كصاحب الشجة، فإنه يسبب له لما اغتسل أدى إلى وفاته، قال قتل كما جاء في الحديث قال قتلوه قتلهم الله. فالمقصود من هذا أن الفقد قد يكون حقيقي وقد يكون حكميا، فحينئذ ينتقل إلى بدله وهو التيمم. وقولها رضي الله عنها: فتيمموا وصلوا، الفاء تفيد التعقيب، وما عطف على التعقيب يقتضي ذلك، ولذلك يقولون إن التيمم مبيح، فإذا تيمم الشخص فيصلي بعده ولا يطيل لأجل هذا المعنى. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قال: سألت عائشة رضي الله عنها قلت ما بالها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: حرمية تبكي. فقلت: لست حرمية ولكني أسأل. قالت: أن يصيبنا ذلك فهو من قضاء الصوم ولا يعني. هذه معاذ رضي الله عنها نقل عنها المصنف أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ هذه الجملة هو سؤال عن الحكمة، والسؤال عن الحكمة أهل العلم يفصلون فيه تفصيلا كثيرا. فيقول: أولا، يجب على المسلم إذا صح عنده النقل من كتاب الله عز إذا جاءه النقل من كتاب الله عز وجل أو صح عنده النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب عليه الامتثال علم الحكمة أو لم يعلمها، لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالامتثال يجب عند ثبوت الحكم ومعرفته. الأمر الثاني أن السؤال عن الحكمة قد يكون مذموما وقد يكون ممدوحا، فيكون ممدوحا لمن أراد أن يستنبط الأحكام. ولذلك فإن من مسالك العلة كما تعلمون مسألك المناسبة. مسالك العلة نوعان: مسالك نقلية وهو النص والإيماء والإجماع، ومسالك عقلية وهو السبر والتقسيم والدوران والمناسبة والطرد والعكس. فمن المسالك العقلية المناسبة، بمعنى أن تجد وصفا فيه معنى وحكمة ومناسبة تناسب بينه وبين هذا الحكم الذي شرع عنده، فإذا وجد حكم ثاني وجد فيه هذا المعنى فيشرع حينئذ. والحكمة إذا كانت وصفا ظاهرا منضبطا فيصح أن تكون حينئذ علة، وإن كانت وصفا غير منضبط ولا ظاهر فلا يصح إنارة الحكم به، فيكون حينئذ معنى يرجح به ولا يناط به الحكم، يرجح به ولا يناط به الحكم. مثل المشقة، المشقة في السفر هذه غير منضبطة فلذلك لا يناط بها الحكم، وهكذا. إذن الحكمة معرفتها مفيد لمن كان من الذين يريدون استنباط الأحكام. وهناك أهم كتاب في معرفة المناسبة والحكمة هو كتاب الغزالي الذي سماه بشفاء العليل في مسائل الحكمة والمناسبة والتعليل والتخيل. وهذا الكتاب كتاب دقيق جدا، وهو من المتقدمين في أصول الفقه. وقد ذكر الغزالي في أوله أن هذا الكتاب لا ينتفع به إلا من استوفى 4 شروط: من الشروط التي أوردها أن يكون المرء قد ترك التقليد ولم يتعصب لرأي، والأمر الثاني أن يكون المرء قد ارتاض في كلام الفقهاء واعتاد على عللهم ومعانيها وأدام النظر في كلامهم وفي اجتهادهم ومسائلهم. الأمر الثالث أنه يكون فقيها النفس، وهذا الله عز وجل يرزقه من شاء من عباده ويمنعه من شاء. إذن المقصود أن مسائل العلة مسائل دقيقة جدا التي فيها مزلة أقدام، وقد توسع كثير من الناس حقيقة في هذا الباب وسموا هذا الباب بالمقاصد أو بعض جزئياته بالمقاصد، لأن المقاصد يدخلون فيها مقاصد المكلفين ومقاصد التشريع التي هي الحكم، وبعضهم تكلم في هذا الباب وهو لا يحسنه، فأتى بغرائب الأمور وعجائب المسائل. وإذا كما قلت لكم إن أبا حامد الغزالي بيّن أن هذا البحث في الحكم والمعاني ليس لعامة طلبة العلم وإنما هو لخاصتهم، والآن أصبح يتكلم فيها ليس عامة طلبة العلم وإنما عامة الناس، وهذا خطير. ولكن أهل العلم بيّنوا أن العلم صعب، بل قصد بعض أهل العلم أن يصعب بعض العلم لكي يعرف بعض الناس قدره. يعني بعض الناس يقول، بعض العلماء قديما يقول يجب تبيين العلم أنه صعب لكي لا يظن الشخص إذا نال طرف من العلم أنه أصبح من أهل العلم فأصبح يتكلم في العلم كيف ما شاء وبهواه، بل الواجب عليه أن يعنى بهذا الأمر وأن يتخوف من القول في شرع الله عز وجل بغير علم. نعم. وفي قولها رضي الله عنها أحرورية أنت، أي أنت من أهل حوراء، وهو مكان كثر فيه خروج الخوارج. قالت لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. هذا يدلنا على أن المرأة إذا جاءها الحيض فإنها يجب عليها أن تقضي الصوم الذي وافق حيضها، وأن إمساكها، انظر معي، أن إمساكها حال حيضها غير مشروع، لا ندبا ولا وجوبا، من باب أولى ما يصح إمساكها، لأن ما نقول صومها لأن صومها غير صحيح، لكن حتى مجرد الإمساك وهي حائض لا يندب ذلك، لا يشرع، إلا أن تكون مرأة لا تريد أن تأكل، هي حرة فلا يشرع لها الإمساك، بخلاف غيرها مثل المسافر وغيره من أو الصغيرة الذي لم يجب عليها لمسألة أخرى يستحب له الإمساك. قالت ولا نؤمر بقضاء الصلاة، إذن لا تؤمر بقضاء الصلاة حين ذاك، فلا يصح الصوم ولا الصلاة من المرأة الحائض. من فقه هذا الحديث أن هذا الحديث يدلنا على أن المرأة مأمورة بقضاء الصلاة إذا أصابها الحيض في بعض الوقت، أن المرأة مأمورة بقضاء الصلاة إذا أصابها الحيض في بعض الوقت، وليست مأمورة بقضاء الصوم إذا أصابها الحيض في بعض الوقت. قالوا لأن الصوم لا يتبعض بينما وقت الصلاة يتبعض. صورة ذلك امرأة أصابها الحيض أول النهار أو آخرة، نقول خلينا نقول آخرا، أول فيها مسألة خلافية، أصابها الحيض آخر النهار، حينئذ هذا الوقت تؤمر بقضاء هذا البعض، لأنها الصوم لا يتبعض، ما نقول بعض الصلاة صحيح وبعضها غير صحيح، بينما الصلاة إذا أصابها في بعض الوقت فإنها مأمورة بأداء الصلاة التي فاتتها قبل الوقت أو بعده. مما يتعلق بالاستدلال بهذا الحديث في قولها رضي الله عنها ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يدلنا على عكسها أنها إذا أدركت بعض الوقت، يقولنها قبل قريب، فإنها تؤمر بقضاء الصلاة. وقد ذكر الفقهاء أن الأوقات بعضها تكون كالوقت الواحد، الصلاة المجموعة إلى بعضها كالظهر والعصر تكون كالوقت الواحد، ومثلها المغرب والعشاء. فإذا أدركت إحدى الصلاتين قبل الحيض أو بعده فحينئذ تؤمر بأدائهما لأنها كالصلاة الواحدة. في هذا الحديث أن بعض أهل العلم يقولون إن هذا الحديث يدل على أن العالم لا يجيب عن كل سؤال يسأله، كما جاء عن الشعبي أنه قال، أو كما جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أجاب عن كل ما سئل فهو مجنون، بل قد يترك المرء كثيرا من السؤال لفائدة. وهنا لما خشيت عائشة أن معاذة أرادت التنطع لم تجب سؤالها حتى أبانت لها عذرها، فأجابتها بالحكم دون الحكمة ولم تجب عن حكمة الموضوع. فليس كل سؤال يجاب عنه. وقد قيل، وهذا كلام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف حرم علما كثيرا بسبب إلحاحه على السؤال على ابن عباس، فكان ابن عباس لتأديبه إياه لا يجيبه على كثير من سؤاله. قال ابن عبد البر: ولذلك قيل إن أبا سلمة حرم علما كثيرا بسبب ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لا المسلمون حين قاموا المدينة يستمعون فيتحيلون الصلاة وليس لمن لها أحد تكلم يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذ ناقوسا مثل ناقوس النصارى. فقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود. فقال عمر رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلا فإمام للصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال نعم. هذا حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أو أن المسلمين حينما قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون. يتحينون مأخوذة من الحين، والحين هو الوقت، فدلنا ذلك على أنهم يقدرون الأوقات تقديرا وخرصا من غير كلام. قال: وليس ينادي لها أحد فتكلموا يوما في ذلك. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود ينفخ فيه، أي ينفخ فيه. فقال عمر: أولا تبعثنا رجلا فينادي بالصلاة. قول عمر ينادي بالصلاة ليس بصفة الأذان، وإنما ينادي بمعنى أنه يعلم الناس، كأن يقول الصلاة الصلاة ولم يذكر صفة الأذان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا بلال فنادي بالصلاة. إذن وافق عمر من حيث المعنى العام وهو المناداة، وأما صفة الأذان فإنما هو جاء في رؤيا التي جاء في الحديث الآخر في الصحيحين. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يستشير أصحابه، وهذا يدلنا على التشاور، استحباب التشاور في الأمور المهمة التي فيها مصلحة الدين والدنيا. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بلال قم فنادي بالصلاة، فدل على وجوب الأذان وأنه فرض كفاية، فحينما أذن بلال سقط الوجوب عن الباقين. الأمر الثالث أن هذا الحديث فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن، ولم يذكر صفة. ومن ذلك أخذ العلماء أن كل أذان ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أحد من أصحابه من المؤذنين فإنه جائز. كل صيغ الأذان تجوز، وهي من أذان التنوع، سواء بترجيع أو بدونه أو بإفراد أو بتثنية، كل ما جاء هو جائز وهو من اختلاف التنوع. الأمر الأخير فيه أن المستحب من اختلاف التنوع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو أذان بلال، لأنه أول من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان، وهو أكثر أذان كان يسمعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بلالا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حضره وسفره، بخلاف باقي المؤذنين فإنما هم إما نواب أو في غير مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الأخير كذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم قم يا بلال يدلنا كما ذكرنا أنه استحب صفة الأذان الذي أذن به، فإنه استحب منه كذلك صفة الهيئة التي كان عليها بلال، صفة الهيئة. وقد كانت من هيئة بلال رضي الله عنه أنه يلتفت في أذانه، وكان يؤذن على علو رضي الله عنه، وكان يضع يديه على أذنيه في حال الأذان، وكان رضي الله عنه ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم عند باب المسجد حتى يدخل فينادي فيقيم في حين ذاك، أي في خارج عند طرف المسجد، عليه على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام، وعليه رضوان الله ورحمته وسائر صحابة رسول الله. نعم. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه. اخرجه مسلم. نعم، هذا حديث جابر بن عبد الله عند مسلم، وله شاهد من حديث بريدة عند أبي داود وهو أصح. قال: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وحديث بريدة: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى: هذا الحديث نص على أن ترك الصلاة كفر، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من تركها فقد كفر. فنقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب على المسلم أن يقف عند حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا يؤوله لعامة الناس، لأن تأويله لعامة الناس يضعف دلالة الحديث في قلوبهم، بل يقال الحديث كما هو. إذا جاء الحكم هذه مسألة أخرى، إذا رفع عن القضاء هذه مسألة أخرى. فقد نذكر قول الجمهور، وأن الجمهور على أنه كفر دون كفر مثلا، وأما من فرادات المذهب فإنه كفر أكبر. فالمقصود أن العامة لا يفصل لهم في ذلك، وهذا المعنى أشار له جمع من أهل العلم منهم الشيخ عبد الرحمن بن الحسن وغيره، أن مسألة الكفر دون كفر في الصلاة لا تذكر للناس، لكي لا يضعف واعظ النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة ما بينوا إلا إذا ترتب عليه حكم، كما جاء عند عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه لما قرأ قول الله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: هو كفر دون كفر. لما ظن بعض الناس تكفير علي ومعاوية حينما صار إلى الحكمين. المسألة الثانية: أن هذا الحديث يدل على أن الكفر قد يكون بالفعل كما يكون بالترك. إذن الكفر قد يكون بالفعل وقد يكون بالترك، لأن هذا من باب الترك. المسألة الثالثة: عند من قال إن ترك الصلاة كفر، فبما هو المقدار الذي يكفر به المرء ويحكم بكفره؟ قيل بصلاة واحدة، وقيل بترك صلاتين لأنهما تجمعان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه سيأتي أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، فقال: صلوا الصلاة لوقتها ثم صلوا معهم، ولم يحكم بكفرهم، فأخروا الصلاة عن وقتها، إذن أخروا الصلاة الأولى عن وقتها، فهذا هو أكثر ما ورد، وهذا باب الاستدلال بأكثر ما ورد. وقيل يوم، وقيل ثلاثة أيام، وقيل أسبوع أي جمعة، وقيل ثلاثة جمع، والمسألة فيها خلاف، وأكثر من بسطها محمد بن نصر المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاة. المسألة الأخيرة: أن فقهاءنا يقولون أن من حكم بكفره لترك الصلاة فإن حكمه حكم المنافقين، بمعنى أنه إذا مات فيدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه، وأنه لا تنزع ولايته على من ولي عليه من امرأة ولا ولد. وهذا الكلام نص عليه الشيخ تقي الدين وغيره، وهو المعروف عند المشايخ. إذن ترك الصلاة إذا لم يعرض على قضاء فلا نقول حكم مرتد مطلقا، وإنما يأخذ حكم المنافقين، بينها الشيخ تقي الدين وغيره. المسألة الأخيرة: أن من ترك صلاة حتى خرج وقتها أو أكثر ثم تاب واستغفر الله عز وجل، فهل يجب عليه قضاء هذه الصلاة؟ الجمهور، بل هو قول فقهاء المذاهب الأربعة، نعم يجب عليه قضاء الصلاة الماضية، يجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية جميعا. وقال بعض أهل العلم كداود بن علي أبو سليمان، واختاره بعض الشيخ تقي الدين وغيره، أنه لا يؤمر بالقضاء، وهذا مبني على قضية أن الكفر يحصل بأقل ترك. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن موسى الشريف رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قد له سائل يسأله عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، قال: أمر بذلك فقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يكاد يتفقهم بعضهم، فأمر فأقام الظهر حين زادت الشمس، فقال له: قد انتصف النهار، وهو كان أعلم منه، ثم أمره فأقام بعصر والشمس مستقرة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقع الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حين طال الشفق، ثم أقام الصبح من الليل حتى صار منها، والباطل يقول: فطلعت الشمس أو كادت، ثم أقام الظهر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، ثم أقام العصر حتى صار منها، والباطل يقول: قد أقامت الشمس، ثم أقام المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، ثم أقام العشاء الأول. نعم، هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في توقيت الصلوات، وقد قال الله عز وجل: إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا أي مؤقتا، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت، وبعد انتهائه فإنه يكون من باب القضاء لا من باب الأداء. قال: أتاه سائل يسأله عن مواقيت الصلاة أوقاتها فلم يرد عليه شيئا. قال: فأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر، أي فأمر بلالا فأذن بغلس كما جاء في بعض الألفاظ، فأقام الصلاة حين انشق الفجر وهو الفجر الصادق، لأن الفجر نوعان: إما أن يكون فجرا كاذبا ويكون طوليا، وإما أن يكون صادقا ويكون عرضيا، والفرق بينهما يعني دقائق، يعني أكثر من 10 دقائق يعني تقريبا أكثر من ربع ساعة. قال: والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، وهذا يدلنا على أنه يكون قبل ظهور الصبح. قال: ثم أمره فأقام بالظهر، أقام هنا بمعنى أذن، فأقام بالظهر حين زالت الشمس. والقائل يقول: قد انتصف النهار. نبدأ أولا بوقت صلاة الفجر. وقت صلاة الفجر يقول أهل العلم إن بدايته بظهور الفجر الصادق، بظهور الفجر الصادق، وهذا هو وقت الفجر. ودليله حديث أبي موسى: أقام الفجر، أي أذن الفجر حين انشق الفجر، أي ابتدأ ظهور الفجر الصادق. والفجر الصادق كما بينت لكم يكون عرضيا لا يكون طوليا، وإنما يرى الفجر حينما يكون المرء في البيداء. وأما في المدن والحواضر فإن فيها من الأنوار ومن الإضاءة ما يمنع من رؤية الفجر، ولذلك العلماء يقولون إن المرأة يعرف مواقيت الصلاة بأحد أسباب 4: إما أن يرى بعينيه الفجر الصادق، وإما أن يخبره الثقة ولو واحدا بطلوع الفجر الصادق، وإما أن يحسب حسابا وقت الفجر الصادق مثل التقاويم وغيرها، فإن اليوم بالتاريخ الشمسي في السنة القابلة يظهر الفجر الصادق وتغيب الشمس وتزول الشمس في نفس الوقت. الرابع: أن يخبره ثقة عن هذا الحساب. هذه 4 درجات متفق عليها بين أهل العلم: الرؤية حين منشق، الإخبار عن الرؤية، كان بلالا، إن بلالا يؤذن بليل فأكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت لأنه أعمى، فيخبر عن وجود الصبح. الثالث: الحساب، وقد انعقد الإجماع على الحساب في مواقيت الصلوات أنه مشروع، ثم الإخبار عن الحساب لأنه الحساب ما كل من يحسن الحساب. وبناء على ذلك فإذا تعارضت هذه الأمور 4 فيقدم الأول على الثاني، والثاني على الثالث، والثالث على الرابع. فلو أن امرأ رأى الساعة وقد بقي على 1/4 ساعة على الفجر الصادق، لكنه يرى وهو في البر الفجر الصادق قد ظهر، فحينئذ نقول قد دخل وقت الفجر، ومثله يقال في الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الأمر الثاني أن بعض الناس قد يقول إن الفجر فيه تقديم أو فيه تأخير، والحقيقة أن هذا يعني مبني على اختلاف حساب الناس. بالنسبة لزماننا هو مبني على اختلاف الحساب الذي هو النوع إيش؟ الثالث والرابع، وليس مبنيا على الرؤية، فإن أكثر الناس لا يرى، بل أغلبهم إن لم يكن كلهم في المدن والأمصار لا يرون لوجود هذه الإنارة التي تمنع من الرؤية. إذن الحقيقة الموجود هو ماذا؟ اختلاف بالحساب. فإذا اختلف عندنا حسابان فأي الحسابين يقدم؟ نقول يقدم الأوثق والأكثر. فإذا كان الناس يعتمدون حسابا بعينه ويرون أنه مقدم فإليه يصار. والاختلاف بين الناس قديم جدا، فقد ذكر بعض علماء اليمن أنه لما أتى المدينة في سنة 1000 وبضع سنوات من الهجرة قال: وجدت أهل مكة يؤذنون قبل الوقت أي الفجر بكذا وكذا من حسابهم في ذلك الزمن. فالأمر معتبر، ولكن نحن متعبدون بالظن، فبما أنك تمشي على التقويم المعتمد في البلد فأذانك في وقته والصلاة بعده صحيحة إلا أن تتيقن، إن تيقن فهذا الأمر لك ولا يلزمك أن تلزم الناس به. طيب، ثم قال: أمره في الظهر فأقام حين زالت الشمس. بدأ يتكلم عن وقت أول الظهر. الظهر يبدأ وقته عند زوال الشمس. وما المراد بالزوال؟ أي عندما تزول عن كبد السماء. الشمس إذا وصلت إلى كبد السماء وتوسطت فيها فحينئذ يسمى هذا قائم عند قيام قائم الظهيرة. هذا الوقت وقت نهي لا يشرع فيه الصلاة لا على جنازة ولا غيرها. فإذا زالت الشمس أي مالت جهة الغروب فيسمى هذا زوال الشمس. وهل يراد بالزوال زوال القرص كله عن خط الزوال أم زوال قرص الشمس قطر الشمس عن خط الزوال؟ الأول هو المراد على التحقيق في المسألة، لأن العبرة عند أهل العلم ليست الشمس حقيقة، وإنما المراد به الفيء. وذلك دائما في كتب الفقهاء يقولون يجعل شاخص، فإذا بدأ ظل من جهة المشرق غير ظل قبل بعد الزوال فإنه حينئذ قد دخل وقت الظهر. نعم. قال والقائل يقول قد انتصف النهار، يعني نحن في أول، إذن نصف النهار هو الزوال، وهذه مسألة فقهية، أو هذه مسألة ينبني على عدد مسألة فقهية أن الزوال نصف النهار، فمن حلف بنصف النهار يكون عند الزوال، والسواك عند بعض أهل العلم يكره بعد الزوال لأن الزوال نصف النهار الأخير فيتغير فيه الفم عند بعض أهل العلم ولا يكره قبله. وبعض أهل العلم أيضا كذلك بعض خلافا للمعتمد الصحيح يقول من لم ينوي إلا بعد الزوال صيام النافلة لم يصح، لأنه يجب أن يمسك أكثر النهار، ونصف النهار هو زوال الشمس فيجب أن يمسك قبل ليكون أكثر النهار. ولكن المعتمد حتى لو لم ينوي إلا قبل الغروب بقليل بشرط أن لا يأتي بقاطع. نعم. قال والقائل يقول قد انتصف النهار أي في أول وقت صلى الله عليه وسلم. قال وهو كان أعلم منهم عليه الصلاة والسلام، ثم أمره فأقام بالعصر والشمس مرتفعة، مرتفعة يعني ما زالت مرتفعة لم تمل الغروب. وجاء في بعض الألفاظ من حديث ابن عمر أنه حينما يكون ظل كل شيء مثله، فبدأ بوقت العصر حينما كان ظل كل شيء مثله. قال ثم أمره فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس أي غرب قرصها، ثم أمره بالعشاء فأقام العشاء حين غاب الشفق، والمراد بالشفق أي الشفق الأحمر لا الأبيض خلافا لأبي حنيفة. قد صح ثلاثة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت العشاء يكون بغياب الشفق الأحمر لا الأبيض، والفرق بينهما تقريبا 10 دقائق. قال ثم أخر الصبح من الغد، وهذا هو نهاية الوقت، حتى انصرف منها والقائل يقول قد طلعت الشمس أو كادت، وهذا يدلنا على أن آخر وقت صلاة الفجر هو طلوع الشمس. قال ثم أخر العصر حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، وهذا يفيدنا أيضا على أن منتهى وقت العصر الظهر هو بدء وقت العصر، حتى قال قريبا من وقت صلاة العصر بالأمس، فهما وقتان متصلان. قال ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. هذه مسألة انتبهوا معي فيها. هذا الحديث فيه أن نهاية وقت صلاة العصر احمرار الشمس، احمرار الشمس يعني ميلانها للغروب حتى تميل فتصبح حمراء. العصر ينقسم إلى 3 أقسام. الوقت الأول من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون ظل كل شيء مثله. القسم الثاني من حين يكون ظل كل شيء مثلي إلى احمرار الشمس. القسم الثالث من احمرار الشمس إلى غروبها. هذه 3 أوقات، انتبهوا لهذه الأوقات 3. القسم الأخير عند احمرار الشمس إلى غروبها هذا أشد أوقات النهي، هذا وقت نهي في ذاته، لا يجوز الصلاة فيه النوافل ولا يجوز فيه الصلاة على الجنائز، وهو الوقت 3 ساعات نهينا أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتان حيث عقب بن عامر. انظروا معي، جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان، حديث أن وقت العصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه، وجاء حديث آخر أو حديثان ليس حديثا آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو وحديث أبي موسى أن وقت العصر إلى أن ترمض الشمس، وفي لفظ إلى أن تحمر الشمس. واضح الحديثان؟ هما حديثان ليس حديثا واحدا. واضح الحديثان؟ الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني حينما كان ظل كل شيء مثله، والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حين احمرت الشمس وبلفظه قال حتى ترمض الشمس. إذن وقت صلاة العصر إلى أيهما؟ وقتان. مرة الرسول قال العصر إذا ظل كل شيء مثليه، أو صلى إذا ظل كل شيء مثليه، والموضع الثاني قال إلى الإحمرار. فأيهما وقت العصر؟ يعني ينتهي وقت الجواز. نقول إن وقت الجواز عند المتأخرين والمشهور أنه ينتهي حينما يكون ظل كل شيء مثليه. لماذا؟ قالوا لأنه أول الوقتين. انظر معي، لأنه أول الوقتين. جاء حديثان، مرة قال قصير، مرة طول العصر وقت الجواز. فنأخذ بالوقت القصير احتياطا، وفقهاؤنا يحتاطون للصلاة، فقال نحتاط فنأخذ الوقت الذي اتفق عليه الحديثان فنأخذ به، ونقول إن وقت العصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثله فقط، وما زاد فإنه وقت إلى غروب الشمس، فإنه وقت ضرورة، وقت ضرورة فقط. فيكون وقت الضرورة يشمل وقتين على مشهور المذهب، من حين أن يكون ظل كل شيء مثله إلى احمرار الشمس، ومن احمرار الشمس إلى غروبها. واضح المسألة؟ طيب، الرواية الثانية قالوا بل نأخذ بالحديث الثاني، وأن وقت العصر يبدأ مثل الأول، من حين ظل كل شيء مثله إلى احمرار الشمس وتريض الشمس. لماذا؟ قالوا أولا لأن هذا الحديث هو الذي جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه فإنه جاء من فعله، فيكون ابن عباس قد فهم ذلك من فعله، ظنه وقدره تقديرا، وإلا فيجوز التأخير. وقد جاء من حديث ابن موسى ومن حديث عبد الله بن عمرو أنه إلى احمرار الشمس، فدل ذلك على أنه يمتد. قالوا أي القول الرواية الثانية اختيار الشيخ تقي الدين، قالوا ولأن في تأخير الصلاة إلى هذا الوقت احتياط. من أين احتياط؟ لتصحيح صلاة الحنفية، فإن الحنفية يرون أن وقت العصر أصلا لا يبدأ إلا إذا أصبح ظل كل شيء مثله. فالأولى أن نقول إن الصلاة صحيحة، ما تفسد صلاة المسلمين، وذلك المساجد التي يكون إمامها حنفيا تجد لا يصلي العصر إلا متأخرا، على قول الحنابلة انتهى الوقت، ما يجوز أن تؤخر الصلاة لهذا الوقت، حرام، وعند الحنفية يجوز. إذن على القول الثاني، على القول الثاني فوقت الاختيار يبدأ من حين يكون ظل كل شيء مثله إلى الاحمرار، فيشمل وقتين، أليس كذلك؟ من ظل كل شيء مثله إلى ظل كل شيء مثليه، ومن ظل كل شيء مثليه إلى الاحمرار، كله وقت جواز. ووقت الضرورة التي لا يجوز تأخير الصلاة إليها من احمرار الشمس إلى غروبها، أي ما يلانها غروب. وهذه الروايتان عرفنا دليلهم من حديث الباب. قال ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق، قال يدلنا على أن المغرب والعشاء أنهما وقتان متصلان. قال ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. هنا جاء الحديث أن وقت العشاء إلى ثلث الليل الأول، وقد جاء في حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمرو أن وقت العشاء إلى نصف الليل، نفس القاعدة. المشهور مذهب ماذا قالوا؟ قالوا إنه نأخذ بالاحتياط فنأخذ بالأقل. والرواية الثانية قالوا لا، نأخذ بالقول حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونصف وصلاة العشاء إلى نصف الليل. وعلى ذلك فإن وقت العشاء الاختيار الذي يجوز تأخير الصلاة إليه، بل يندب تأخير الصلاة إليه ما لم يكن هناك حاجة، إلى الثلث على مشهور المذهب، وإلى النصف على الرواية الثانية. وأما ما بعد ذلك فلا يجوز تأخير صلاة العشاء إليها بعد الثلث أو بعد النصف، لا يجوز إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ قالوا إذا كان مشتغلا بشرطها الذي يظن حصوله، يغلب على ظنه، يغلب على ظنه أنه سيجد الماء بعد قليل بعد خروج وقت الاختيار، نقول يجوز أن تؤخر الصلاة إلى وقت الضرورة. وأما إذا اشتغل بالشرط الذي يظن وجوده قريبا، يعني غلب على ظنه سيجده الآن، يعني باحتمال يجده في وقت أو بعده، فيجوز له تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها. نعم. قال ثم أصبح مداع السائل فقال الوقت بين هذين الوقتين. نعم. قال رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعتين صلاه فقد ادرك الصلاه قدره قريب. نعم، هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، هذه مساله مهمه جدا فيها عدد من المسائل الدقيقه، أول مسألة معنا من باب التنظير للحديث، ثم ننتقل بعد ذلك للفروع الفقهية. قوله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة ركعة، ما المراد بقوله ركعة؟ فيه قولا، قيل إن المراد بقوله ركعة أي ركن من أركان الصلاة، فمن أدرك ركنا من أركان الصلاة فقد أدرك الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه جاء في ألفاظ أو في بعض ألفاظ الحديث من أدرك سدة أي ركنا، وليس المراد بالركعة هنا الركعة الكاملة. وقيل إن المراد بالحديث في قوله من أدرك ركعة أي ركعة كاملة، فيكون من أدرك ركعة كاملة حينئذ يكون قد أدرك الصلاة. وضح الفرق بين المعنيين، ركعة بمعنى الركن، فمثل بركن بدليل أنه مرة قال ركعة ومرة قال سجدة، فدل على أن المراد مطلق الركنية. وبعضهم قال لا، بل إن المراد الركعة الكاملة التي يعتد بها ولا يلزم قضاؤها. مشهور المذهب هو الأول، واختيار الشيخ تقي الدين الثاني. ما الذي ينبني على هذا الاختلاف الذي تظن أنه لا ينبني عليه فقه؟ ينبني عليه عدد مسائل. المسألة الأولى أنهم يقولون إن من أدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت فإنه حينئذ يكون قد صلاها أداء لا قضاء، صلاها أداء لا قضاء، وإن لم يدرك الركعة بالمعنيين أو على أحدهم على اختلاف العلم فإن صلاته تكون قضاء. طيب ما الحكم الأثر؟ نقول الأثر أنك تأثم إذا أخرت الصلاة إلى هذا الوقت، لأن تجعله قضاء أخرت الصلاة على وقتها فتكون أتيت كبيرة من كبائر الذنوب، فلا بد أن تأتي أقل شيء بركعة كاملة لا بتكبيرة الإحرام. وضحت المسألة؟ طيب من قال المذهب قالوا إن المراد بالركعة الركن، قالوا من أدرك ركنا واحدا قبل خروج الوقت فإن صلاته تكون أداء. كيف يكون أدرك ركعة ركنا واحدا؟ ما هو أول الأركان؟ تكبيرة الإحرام، فمن كبر تكبيرة الإحرام قبل خروج الوقت قد أدرك الوقت فتكون صلاته أداء. مما ينبني على هذه المسألة القاعدة ذكرت لكم بالأمس أن السنن لا تقضى إذا خرج وقتها، فإذا كانت السنة متعلقة بزمن فخرج زمنها فلا يجوز قضاؤها، ومن صفة القضاء ما ذكرناه قبل قليل في قضية إدراك أول الفعل في أول وقت أو لا. المسألة الثانية انظروا معي وهذه مسألة مهمة، إذا دخل المأموم مع الإمام متى يكون مدركا للجماعة؟ على المذهب ماذا نقول؟ بركن واحد، من دخل معه ولو في التشهد الأخير فإنه مدرك. لماذا؟ للجماعة. وعلى الرواية الثانية لا يكون مدركا للجماعة إلا إذا أدرك معه ركعة كاملة، وإلا فإنه لا يكون مدركا للجماعة. المذهب استثنى من ذلك الجمعة، فقال الجمعة لحديث جابر هي المستثنى، فلا تدرك الجمعة إلا بركعة، وأما الجماعة فتدرك بتكبيرة الإحرام، فيكون مدركا للجماعة دون الجمعة. نعم، الجماعة دون الجمعة. وبناء على ذلك لو أن امرأة دخل مع الإمام وجد الإمام في التشهد الأخير فماذا يفعل وقد علم أن هناك جماعة أخرى؟ فهل يدخل مع الإمام أم يصلي مع الجماعة الأخرى؟ فالمذهب يقولون، أعطيك بالتفصيل الدقيق، فعلى المذهب يقولون إذا كان الإمام إماما راتبا، هذا الإمام الراتب الذي يصلي بالناس الجماعة الأولى، فالأفضل أن تدخل معه، لأن الدخول مع الإمام الراتب ولو لم تدرك معه إلا تكبيرة الإحرام أفضل من أن تدخل مع الجماعة الثانية التي فيها خلاف عند بعض المالكية وهي أقل أجرا عند أهل العلم ولو من ابتدائها، إذا فتدخل مع الإمام كان راتبا. وأما إذا لم يكن الإمام راتبا كأن تكون مساجد الطرق والأسواق، هذه كل شوية تجي 20 جماعة، فيقول ابتداء الجماعة الثانية أولى وأفضل، أفضل عنده، ويجوز الدخول مع الأولى لأن لا فضل للجماعة الأولى على الثانية. هذه المذهب وهو الذي يفتي به الشيخ علي رحمة الله الشيخ بن باز، يفتي بهذه المسألة بهذا القول ذكرت لكم، ويفتي بالمذهب. القول الرواية الثانية ماذا يقولون؟ وخاصة أن من يقول بالرواية الثانية يرى بأن الجماعة يؤكد في وجوبها حتى نقل عن بعضهم أنها شرط. يقول من دخل في المسجد فوجد أنهم في التشهد ولم يدرك مع الإمام ركعة، إن علم أو غلب على ظنه أن هناك جماعة أخرى فإنه يدخل مع الثانية ولا يصلي مع الأولى، لأنه ليس مدركا للجماعة. واضح المسألة؟ طيب. المسألة الأخيرة تعلق بهذا الحديث، قالوا من أصبح من أهل الوجوب في آخر الوقت فهل يلزمه قضاء الصلاة أم لا؟ كيف ذلك؟ بلغ الصبي، أسلم الكافر، أفاق المجنون، طهرت الحائض قبل خروج الوقت. فعلى القول الأول إذا أصبح من أهل الوجوب قبل خروج الوقت بكم؟ بمقدار تكبيرة الإحرام، وجب عليه أن يصليها بعد الوقت، يروح يتوضأ أو يغتسل ثم يأتي ليصليها. وعلى القول الثاني يجب أن يكون قد أدرك من الوقت ماذا؟ مقدار ركعة. الفرق بينها كم؟ الركعة تقريبا دقيقتين تقريبا، وتكبيرة الإحرام ثانيتين. هذا هو الفرق بينهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستكبر الصلاة بالتكبير والقراءة بحمد الله رب العالمين، وكان إذا رفع يديه استقصى ولم يصلي ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يزل حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يزل حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحيات، وكان يبكي مثله اليسرى ويصل اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان بأنها من ذلك فضل الدعائين صفات السبب، وكان نعم. هذا حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة بالتكبير. قولها رضي الله عنها كان يستفتح الصلاة بالتكبير فيه دليل على أن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام، وأنه لا يقوم غير التكبير مقامه، فلا يقوم التكبير بغير العربية، ولا يقوم التسبيح ولا غير ذلك مقامه. وقولها رضي الله عنها والقراءة بالحمد لله رب العالمين، أي ويستفتح القراءة بقوله الحمد لله رب العالمين، فيه دليل على عدم وجوب قراءة دعاء الاستفتاح، لأن صلى الله عليه وسلم إنما كان يستفتح بالقراءة. بل استدل بهذا الحديث مالك رحمه الله تعالى على أن دعاء الاستفتاح في الصلاة غير مشروع، لا يستحب بل غير مشروع. قال أن قالت عائشة لأنها كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان عند بعض أهل العلم يدل على الديمومة إذا دخلت على الفعل المضارع، وهذه مسألة دلالتها الأصولية نازع فيها كثير من أهل العلم، ومنهم ابن دقيق العيد في إحكام الإحكام، وهذا الكتاب من أعظم كتب شروح الحديث الذي ما زال أهل العلم منذ القدم يوصون به، وهو كتاب إحكام الإحكام للشيخ أبي العباس ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. فإن فيه صنعة فقهية كما قال بعض علماء اليمن، فيه صنعة فقهية تعين على معرفة الملكة. نعم. إذن عرفنا أن هذا الحديث يدل على هذه المسألة. المسألة الثالثة أن قولها رضي الله عنها والقراءة يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين دليل على مسألتين. المسألة الأولى أنه لا يستحب الجهر بالبسملة، لا يستحب الجهر بالبسملة بل يكره. الجهر بالبسملة مكروهة، لأن الصحابة رضوان الله عليهم حكوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر بها، ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنه جهر بها إلا أبو هريرة رضي الله عنه وحده، فقط أبو هريرة هو الذي جهر بها، وغيره من الصحابة لم يجهر بها، فدلنا على أنه يكره الجهر بالبسملة كراهة لعدم ورودها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل قال بعضهم إنه محدث، بعض الصحابة قال أنه محدث لأن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد الصحابة، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنه جميع، فدلنا ذلك على أنه غير مشروع. لكن فعل أبي هريرة قال هو محمود على أنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم سمعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه بعض الآية في السريات كما في حديث أبي سعيد، فظن أبو هريرة لما جهر بها النبي صلى الله عليه وسلم هنا من باب الإسناع ليتعلموا ظن أنه يجهر بها مطلقا، أو أنه أخطأ رضي الله عنه أو لأغير سبب، لكن نقول هو جائز لكنه خلاف الأولى مكروه، يعني ليس مبطل الصلاة وإنما هو مكروه، هذا هو المعتمد وقرر عليه الشيخ القديم وأطال في تقريره. المسألة الثانية أن قراءة البسملة من غير جهر مستحب. شوف، قراءة البسملة شيء والجهر بالبسملة شيء، قراءة البسملة مستحب لكنه ليس بواجب. لماذا قلنا إنه مستحب وليس بواجب؟ لأن البسملة ليست من الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، أين البسملة؟ ما في بسملة. والمراد بقسمت الصلاة أي قسمت سورة الفاتحة، فدلنا ذلك على أن البسملة ليست من الفاتحة، لكن البسملة آية في القرآن حيثما كتبت، هي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، هي آية قبل الفاتحة لكنها ليست من الفاتحة، انتبه الفرق بين الثنتين، هي حيثما كتبت آية لكنها ليست آية من الفاتحة، وإنما هي آية أنزلها الله عز وجل للفصل بين السور، هي آية وحيثما كتبت هي آية لكن ليست من الفاتحة، فرق بين الثنتين. ولذلك الفاتحة سبع آيات بإجماع، سبع من المثاني والقرآن العظيم، إذن هي سبع آيات بلا خلاف. وعد جماهير علماء الأداء من المدنيين والمكيين وغيرهم أنهم يعدون الحمد لله آية، الرحمن الرحيم آية، مالك يوم الدين آية، إياك نعبد وإياك نستعين الرابعة، اهدنا الصراط المستقيم الخامسة، صراط الذين أنعمت عليهم السادسة، غير المغضوب عليهم ولا الضالين السابعة. فلا يعدون البسملة آية من الفاتحة، إذ عد الآي اجتهادي، الآي شوف الآي توقيفي، عدها اجتهادي، الوقوف على هذه الآي توقيفي منقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه واحد هذه اثنين هذه ثلاثة اجتهادي. ولذلك ألفت كتب في طرق أهل العلم في العد وفي التحزيب، ومن أشهرها كتاب أبي عمرو الداني البيان في عد آية القرآن. إذن عرفنا هذا الأمر، هذا لا منقص، هي آية حيثما كتبت آية، هل هي من فاتحة أم لا؟ نقول لا، خلافا للشافعي الذي يرى أنها آية، والحديث الذي عند الدرقوطي ضعيف، أعله أهل العلم منهم أحمد وغيره. طيب، قالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك، وهذا يدل على بيان استحباب مد الظهر في الركوع، وهذا من باب الاستحباب، وهذه هي صفة الكمال في الركوع، أن يمد الظهر مدا وألا يكون منحنيا، حتى لو وضع إناء على ظهر الراكع كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم حيث عائشة أنه لا يسقط. أما صفة الإجزاء في الركوع، صفة الإجزاء في الركوع فهو أن يحني ظهره، شوف هو أن يحني ظهره، لا بد من انحناء الظهر، وأن يمس بيديه ركبتيه، نص على وجوب مس اليدين ركبتين عدد من المتأخرين منهم صاحب الغاية وشرحها، فلا بد من جمع وصفين: انحناء الظهر ومس الركبتين بالكفين، والمستحب وضعهما، المس هو الواجب والوضع مستحب، يعني أن تضع يديك كهيئة القابض على ركبتين، وتفريج الأصابع مستحب فيهما أي في الركبتين في الركوع، يعني هذا صفة الكمال. طيب، قالت رضي الله عنها: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وهذا يدلنا على أن هذا ركن من أركان الصلاة، وهو الرفع من الركوع أنه ركن. قالت: وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين التحية. طبعا قولها حتى يستوي هذا يدلنا على وجوب الطمأنينة كذلك. قالت: وكان يقول في كل ركعتين التحيات، والمراد بالتحيات التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه هي أفضل صيغ التحيات وغيرها يجوز. قالت: وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، فرش اليسرى بأن يجعلها مبسوطة يجلس عليها، ونصب اليمنى أن يجعلها قائمة ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة. والافتراش هنا يقولون هو مستحب للرجل دون المرأة، هذا هو المعتمد عند المتأخرين. فالمرأة يجوز لها أن تفترش، ولكن الأفضل ألا تفترش، وإنما تسدل قدميها أو تتربع. لماذا؟ قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت إذا صلت لا تفترش وإنما تسدل أو تتربع، وعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر من رآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هم زوجاته، ولا يتفعل ذلك إلا بمحضره عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذا هو الأفضل. قالوا لأن الافتراش في حق المرأة غير مناسب، لأن المرأة إذا افترشت بهذه الهيئة ذكرناها قبل قليل يكون ظهرها منتصبا، والمرأة في صلاتها تضم نفسها ولا تجافي بين عضديها وجنبها ولا بين فخذيها وبطنها. إذن السنة أو الأفضل عند المتأخرين، وبعضهم يقول هي عامة، لكن أنا أقول لكم كلام الفقهاء أن الافتراش إنما هو مستحب جائز للجميع، وإنما يستحب للمرأة أن تتربع أو تستر قدميها. قالت وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان هي الإقعاء، والإقعاء له صورتان. الصورة الأولى أن ينصب قدميه وأن يجلس بمقعدته على الأرض، وهذه منهية في الصلاة كلها، في كل مواطن الجلوس في الصلاة منهي عنها لأنها عقبة الشيطان. والصورة الثانية من عقبة الشيطان أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. في الصورة الثانية يجعل قدمين منصوبتين أي واقفتين، ثم يجلس ليس على الأرض، ما تكون مفرجة وإنما تكون مضمومة، ويجلس على العقبين. هذه منهي عنها في التشهد وليس منهيا عنها في الجلسة بين السجدتين، لحديث ابن عباس في مسلم. إذن العقبة والإقعاء له صورتان، صورة منهي عنها في الصلاة كلها، وصورة منهي عنها في الجلسة للتشهد فقط. قالت وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذه يدلنا على أنه يجب التسليم في الصلاة. وهل الواجب تسليمة؟ طبعا هل التسليم ركن أم هو واجب ابتداء؟ المشهور أنه ركن. والأمر الثاني، هل التسليم تجب فيه واحدة أم ثنتان؟ المشهور والمعتمد أنه تجب تسليمتان في الفريضة والنافلة معا لا فرق، وإن كان قال ابن اللحام وغيره أنه فرق بين الفريضة والنافلة. وذلك يقولون إن بعض ألفاظ الحديث عند بعض أهل العلم أنه سلم تسليمة واحدة زيادة كلمة واحدة لا تصح، بل هي منكرة، وإنما الثابت سلم تسليمة، وهذا نكر في سياق الإثبات فتعم، فدلل ذلك على أنها تعم التسليم، والمعروف أنها تسليمتان. ناخذ آخر حديث. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أحوال المسلمين: ليجتمعن أقوام عن ودعيهم أن يعاتبوا وليشهدن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخافين. نعم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، وقوله رضي الله عنه عبد الله بن عمر بن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله على المنبر يدلنا على استحباب الخطبة على المنبر، وأن المكان العالي مستحب. قد كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث درجات. لا ينتهين أقوام عن ودعهم. ودعهم هذا مصدر للفعل من دع، وقد نوزع في استعماله كما نقل ذلك بعض اللغويين، وهو بمعنى عن تركهم، عن تركهم الجمعات. وهذا قوله يدلنا على أن الجمعة فريضة وهي واجبة على من تحقق فيه الشرط، وهذا باتفاق أهل العلم. قال: أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. وهذا يدلنا على خطورة ترك الجمعة والإثم فيها. هذا الحديث يدلنا على مع وجود الجمعة أنه يجب السعي إليها، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والقاعدة عند أهل العلم أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بخلاف ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب. فرق بين الواجب والوجوب. الواجب الذي تم الوجوب على الشخص وتحقق شرطه فيه، فما لا يستطيع فعل الواجب إلا بأمر فوسيلته واجبة، بخلاف الوجوب ما لا يتحقق ما لا يتم الإجاب به إلا به فهو ليس بواجب، أي الشروط لا يلزم تحققها، أي شروط الإجاب. يعني هذا الحديث يعني يستحق الحديث عن الجمعة في شروطها وصفة الخطبة بها، ولكن الوقت قد انتهى. نعم، أخذ حديث العيدين بسرعة. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين بين الظهرين ولا تقتدي بذلك ذلك ما تلقاه من قبل الرسل. نعم، في هذا الحديث أن صلاة العيدين مشروعة، و فيه أن جابر رضي الله عنه قال: صليت عليه وسلم أكثر من مرة، وأن صلى الله عليه وسلم لم يترك صلاة العيدين اللهم إلا في سفر. وفي قوله رضي الله عنه بغير أذان ولا إقامة يدلنا على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة، وذلك قال ابن رجب: اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة. وأما المناداة لها بغير أذان ولا إقامة فإن أهل العلم يقولون إنها مستحبة في المشهور من المذهب، ودليلهم على ذلك ما جاء عن الزهري رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر في العيدين بأن ينادوا للصلاة الصلاة جامعة، يصح النصب ويصح فيها الرفع، والأشهر النصب الصلاة جامعة. واختار الموفق رحمه الله تعالى أنه لا ينادى لصلاة العيد، وإنما يكبر من غير نداء، فلا يقال الصلاة جامعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.